الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا اجتمع يوم العيد في يوم إذا صار في يوم العيد يوم جمعة مثل هذه السنة، فهل الجماعة واجبة جماعة الظهر أم تسقط؟ الحمد لله. وبعد، في سنن من حديث في سنن أبي داود من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة وقال: من شاء أن يجمع فليجمع. فالجماعة الظاهرة في البلد لا تكون إلا في مساجد الجمعة فقط إذا توافقت الجمعة مع يوم العيد، فلا يجوز صلاة الجماعة ظهرا في المساجد، ولا تفتح المساجد، مساجد الأوقات أقصد، لا يجوز فتحها في ذلك اليوم، ولا يصلي فيها أحد، ولا يرفع فيها الأذان، ولا تقام الصلاة فيها، وإنما يصلي الإنسان منفردا أو جماعة مع أهله. فالجماعة لصلاة الظهر في هذه الحالة ليست بواجبة، فيجوز للإنسان أن يوقعها منفردا، وإن صلى بأهل بيته جماعة فهو الأكمل والأفضل، لكن لا ينبغي أن تظهر الجماعة في هذا اليوم إلا جماعة صلاة الجمعة فقط. فمن أراد أن يصلي جماعة فليذهب إلى مساجد الجمعة وليصليها جماعة مع المسلمين، وإلا فليصليها ظهرا منفردا أو جماعة في أهل بيته، تكون جماعة محصورة مقيدة لا جماعة مطلقة. هذا هو المشروع والذي دلت عليه الأدلة، والله أعلم.